أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتوب في بلد طيبة، وما ظنك برب أدخل امرأة الجنة بتمرة أعطتها بنتيها، وما ظنك برب كريم رحيم عفو. الله سبحانه وتعالى ليس فقط يغفر الذنوب، إنما يغفر ويكفر السيئات ويفرج الكروب، ثم يبدل السيئات حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأنت أبشري وأحسني ظنك بالله تجديه عند ظنك وأفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للجميع. فعشان كده الإنسان، نرجع لموضوعنا، الواحد لما يجي يحج بيحج، فأول ما بيخرج من عرفة فعلا كأنما خرج من رحم أمه. بينحر، والواحد لما بيتولد بينحروا له، سبحان الله العظيم، بيحلق، وبرضه لما المولود بيتولد بيحلقوا له. تبص تلاقي فيه تشابه عجيب، بداية حياة جديدة، بس كانت حياتك الجديدة في أول الميلاد أهلك هم ما يفعلون لك ذلك، ولكن المرة دي أنت الذي تفعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك أنت بتجردك من ثيابك، بتتجرد من مناصبك، مفيش مثلا واحد ضابط أو واحد لواء أو حاطط النجوم بتاعته على الإحرام، ولا واحد جايب معاه البرنيطة بتاعته علشان يوري للناس قد ايه هو رتبة كبيرة، ولا واحد لا، هناك ليس هناك الا كيوم ولدتك امك. علشان كده كل خطوة الواحد بيخطيها في الحج بحسنة، كل واحد، كل شعرة بتنزل منه في الحلاقة بنور يوم القيامة، كل طواف بين الصفا والمروة بتكفير كبيرة، طواف بين الصفا والمروة 70 كبيرة، كل حجر بيرميه في الرجم بتكفير كبيرة من الكبائر يعود كيوم ولدته أمه. ولكن في الحج قصص وعبر، أشياء كثيرة تحدث للناس، منها امرأة كانت داخلة في أحد المستشفيات السنة هذا العام في التحليلات اللي المفروض تتعمل للحجاج علشان أنفلونزا الخنازير، وطابور الحجاج واقف، وفي امرأة دخلت تكشف، وهي امرأة فقيرة كانت بتكشف طبيعي من غير حج ولا تدري أي شيء، وداخلة ف بتسأل إيه الطابور ده؟ قالوا ده طابور الحجاج. قالت واللي بيقف هنا رايح يحج؟ قالوا لها ايوه، راحت واقفه في الطابور، تصورت ان اللي يقف هنا يخلوه يحج، وقفت في الطابور لحد ما الطابور خلص. فالراجل قال لها: انت فين يا حاجه اوراقك؟ قالت له: انا معيش اي اوراق. طب انت رايحه فين؟ قالت له: انا رايحه احج مع دول. قال لها: طب المفروض في 350 جنيه. هي اساسا معاش 350 جنيه اللي المفروض تحج بيهم، المفروض قصدي تدفعهم للتكاليف الكشف الطبي، فتصورت ان دي تكاليف الحج، فراحت للناس بدات يعني تسال الناس: يا جماعه ادوني فلوس، عايز اجمع 350 جنيه عشان اروح احج، وبدات تتكفف لحد ما جمعت 350 جنيه، وراحت للشباك بتقول له: خد تكاليف الحج. من كتر اشتياقها وحبها للحج تصورت ان ده، سبحان الله العظيم، مدير المستشفى جابها وقعد معاها وقعد يفهمها، ظلت تبكي بكاء حار انها بعد ما تخيلت انها رايحه تحج، يعني فهمت ان الموضوع مش كده. انا عايز اقول لكم ان في ناس ناويه تحجج الست دي. اسال الله سبحانه وتعالى، شوفوا قد ايه رغبتها، هي بس هي راحت مستشفى، هي لا تملك اي شيء ولا حتى تملك ولا حتى عندها تصور انها رايحه تحج معايا، وتفاجأ بس تسمع كلمة حج، قصص وعبر، وسبحان الله العظيم. واحدة مش ناوية ولا عارفة، ده عروض القط بمن يفكر فيها، وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مع الحجيج في العام القادم إن لم يكن فعلا اللي رفق بيها وعطف عليها حججها السنة دي. موقف تاني حقيقة، واحد كان دايما يقابلنا أنا شخصيا يقول لي أنا نفسي حج، بتمنى حج بس مش عارف حج إزاي. الكلام ده كان من زمان، يقول لي بس مش عارف حج إزاي، عايز نفسي حج بس مش عارف حج إزاي. شاب صغير لا يملك أي شيء. فقلت له الدعاء، عليك بالدعاء، ادعي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الحج. أقسم لكم بالله يا إخواني، هذا الرجل راح قدم أوراقه اللي كان في زمان خدمات حجاج، زمان قوي يعني 15 سنة 20 سنة، وكان بيطلع يخدم الحجاج ويحج بالمرة. وسبحان الله العظيم قدم رفض قدم رفض قدم رفض، مفيش. يوم يقدر الله العلي القدير سبحانه وتعالى ان واحد يلتقي بي ويقول له تعالى نحججك و و و و، والاخر خالص هو ما معهوش الاوراق الكامله اللي تخلي اهله انه يحج، كان لسه عنده يعني ورقه خاصه بالجيش وكان لازم تصريح جيش وكده. وسبحان الله العظيم ما تجلوش فرصه الحج دي خالص، وهو يعلم انه غدا الرحله اللي كان بيتمنى يطلع معاها عايز يطلع معاها بكره مسافره في الفجر. والله يا اخواني يقدر العلي القدير، نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والثبات وأن يحفظ الأجر. واحد من القنصلية السعودية كنت أعرفه يقابلني قدرا يقول لي ما فيش حد عايز يحج، في ناس كتير، قال أنا عايز اثنين يحج. أخذت العنوان الاثنين ودورت عليهم، بدور على الناس كلها فين يا جماعة الراجل، قالوا لي ده عزل ده مشي من هنا. سبحان الله العظيم رحت لحد ما لقيته في موقع شغله بالليل الساعة 2 بالليل، وكانوا سبحان الله العظيم وخدته وجرينا على بيته وخدنا معاه، خدنا الباسبور وخدنا الملابس وخدنا الحاجة ورحنا. اتأخرت الرحلة شوية بعد الفجر، خد التأشيرة صباحا وجري مع إخوانه، وبعدين اتصل بي قال لي أنا دلوقتي مسافر بس ادعي لي لأن احنا ما عندناش، انا ما عنديش تصريح السفر من الجيش وادعي لي. المهم وهو داخل اخر واحد اخر عربيه داخله الباخره، داخل كده الضابط بيبص كده بيقول له فين التصريح من الجيش، ما جاوبش عليه اي اجابه غير انه قال له ايه، قال له انا بس نفسي حج، انا والله طالع حج مش طالع اشتغل. قال له روح ربنا يكرمك رحمه الله. يعني سبحان بيقول لي والله العربية دخلت الباخرة اللي هم كانوا راجعين، كانوا مسافرين بري، السيارة دخلت الباخرة والباب اتقفل والباخرة طلعت. بيقول لي لدرجة انه الضابط اتصل بالباخرة تقف لحد ما ندخل لان دي كانت اخر حاجة، هو ربنا اردها له وراح حج الحمد لله تعالى، وحتى اشتغل وكسب فلوس. المسألة عجيبة جدا. في ناس يعني الاخر لحظه اقول لكم مين، الدكتور حازم سومان السنه دي كان يعني والدته هو بره بامه الحقيقه، اسال الله سبحانه وتعالى انه يشفيها ويعافيها ويدعو لها. انا بحبه وبحب عائلته كلها ربنا يبارك فيه، هو صديق قديم. والسنه دي والدته كانت يعني عندها عمليه وقعد جنبها وبراها واحسن اليها ومش قادر يسيبها. فين لحد يوم 7 بنتصل بيه بيقول يا اخواني انا مش عارف، انا نفسي احج بس ادعوا لي. قعدنا ندعي له والله، وانا مش عايز اقول لكم يعني كل ما شو انا ما اشوفه في الرؤيه انه جنه. وسبحان الله العظيم اخر يوم مفروض يبقى فيه فرصه سفر، والدته قالت له سافر ويعني ربنا يكرمها ويبارك فيها ويخلف عليها، قالت له سافر. وسبحان الله العظيم في اخر لحظه لقينا الدكتور حازم جه والحمد لله تعالى حج. في بقى ناس منعت، يعني في ناس في الناحيه الثانيه منعت من انها تحج. واحده ست وخدت التاشيره ومعاها الباسبور وكل حاجه، وهي طالعه الباخره الباسبور وقع منها في المية باش وباشت التأشيرة وباشت أموني عاد رجعت ناس أنفلونزا الخنازير السنة دي لا نعتذر لا أصل أنفلونزا الخنازير منتشرة لا أصل فيه أمراض ولا أصل فيه كذا والناس اللي خايفة على نفسها ناس كتير اعتذرت دخل مكانهم الناس اللي مقدر لهم أنهم يحجوا السنة دي بأسعار رخيصة في واحد أعرفه هو يعني لي بيه صلة قرابة قدم هو ووالدته في القرعة هما الاثنين قبلوا لان هو محرمها هي كبيره في السن وهو محرمها وهم بيفتشوا في الاوراق لقوا انها عدت ال 65 سنه منعوها وعد هو اسال الله ان يتقبل منا ومنه المساله هو الحج قصص وعبر الحج فيه عبر كثيره جدا واحد تاني صاحبي برضه قال له يعني والده قال لهم شوفوا بقى يا اولاد يعني ان شاء الله اول ما هيجيني مبلغ معين هنحج كلنا يقولوا طب حج انت لوحدك يعني حج انت لوحدك احنا نتمنى انك تحج فاجل يقولوا حج ياجل حج ياجل المهم المفروض اول واحد هو اللي يتمكن يحج يروح يحج وبعد كده يحجج اهله المهم الرجل جمع مبلغ كبير جدا حجز لنفسه والاولاده كلهم بنين وبنات ولزوجته والناس تانية معاه وبعدين والله يا اخواني قبل السفر يمكن بيوم واحد الشغل اللي اتصل بيه هو كان في موقع مهم في الدولة الشغل اللي اتصل بيه قالوا له انت محتاجينك ما تقدرش تسافر بيحكي لابنه بيقول له والله يا ابني انا والدي مات ما بكتش عليه امي ماتت ما بكتش عليها لما شفت الحجاج مسافرين وانا مش معاهم قال له بكيت بكاء حار كما لم ابكي من قبل المدعو للحج ده هيروح يعني هيروح وسبحان الله العظيم كلهم راحوا وهو ما راحش كلهم راحوا وهو ما راحش سبحان الله العظيم الحج قصص وعبر تعالوا الاول احنا معانا النهارده شويه حاجات الحقيقه نحب نراها معانا اول فقره الحج كبير وصغير كل الناس هتلاقي ناس كبار في السن بتحج وناس صغيرين في السن برضو بيحجوا كله بيقول لبيك اللهم لبيك وبعد الفقرة دي احنا معانا قصة الحقيقة واقعية وحصلت معانا احنا شخصيا بس هنشوفها بعد الفقرة دي سريعا ونرجع مع بعض تاني ان شاء الله بيسندوه كبير وصغير كله رايح يقول لبيك يا ربي انا بحبك انا جايلك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سواه لا اله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الحج شفتوا الكبار والصغيرين كان في احد الاعوام يمكن من حوالي سنتين ثلاثه كنا في عرفة ونازلين من عرفة احنا معانا اتوبيساتنا ومعانا كل حاجة وبعدين اذ بنا نفاجأ بواحد شخص كبير في السن جدا يعني يمكن 70 او فوق 70 والبرد ولابس الاحرام بتاعه احنا متدفين جوه الاتوبيس وهو لوحده بنضارة مقلوبة. يعني بنضارة مقلوبة، النضارة المفروض ان نلبسها عدلة. فهو المسكين عنده عين مفقودة والعين التانية موجودة، فأثناء الطريق العين اللي عليها اللي هو بيرى بيها العدسة اتكسرت، فيعمل ايه؟ راح قالب النضارة علشان يشوف بالعدسة التانية، في النضارة مقلوبة منظر غريب شوية ورابط النضارة من الخلف. فالحقيقة هذا الرجل انا بحبه جدا. يعني احنا نزلنا كنا متأخرين، هم نزلنا من الأتوبيس رئيس بي، وفاجأ بهذا الرجل الوحيد في الصحراء لا يعرف أحدا ولا أحدا يعرفه، وهو رفيع جدا كده. فالمهم سلمنا عليه، أنت اسم حضرتك إيه؟ قال أنا اسمي علي. منين يا عم علي؟ قال لي أنا من الفيوم. أنا بحبه جدا، ولعله يراني الآن يعني رسالة حب بس كده عم علي يعني. المهم جي عمل إيه عم علي؟ هو بردان فتركب معنا، هو مش عارف رايح فين، هم طبعا صحراء. ركب معنا، وهو احنا بقى في الطريق عرفنا ان رجله كان اصابها حرق، فاخواني بنفتح رجله لقينا صديد، ولقينا والرجل صابر والله ولا يتكلم. طب عايز حاجة معنا؟ لا. طب ايه ده؟ لحد ما اكتشفنا، بدأ يحكي لي بقى قصة حياته طويلة حقيقة، ولكن اللي عجبني وقفاته الجادة مع ربنا. يعني لما خلاص هو ناوي يعمل حاجة ربنا لازم كان لازم راح يحج، خلاص لازم يحج. فعمل ايه؟ ساعة وسأل اعمل اجيب ازاي التأشيرة واعمل ايه واتسوي ازاي. راح باع ارضه عشان يجيب تمن التأشيرة فقط، وراح دفع 10,000 جنيه واحد خلاه جاب له التأشيرة، وحجز طيران، ويمكن ده زعل بعض اقاربه، وفضل المحافظ على نفسه وطلع الحج، دفع كل ما يملك عشان يحج. فاستقبله الله سبحانه وتعالى، هو تاه من الناس لكن ربنا استقبله سبحانه وتعالى برحمته، والحمد لله تعالى جه معانا وبات في احسن فنادق واكل احسن اكل، والحمد لله تعالى اسال الله ان يتقبل منا ومنه. ده اب كبير في السن. تعالوا نشوف بقى امراه كبيرة في السن، ولكن الحقيقة ده منظر من مناظر البر. احنا شفنا ناس كتير بتبر أبائها وأمهاتها، لكن تعالوا نشوف صورة نادرة في الحج، شاب بيحج بأمه، شايل أمه على ظهره وماشي بيها بيحج بيها. تعالوا نشوف المنظر عشان تعرفوا قد إيه البر ممكن يكون. لا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا الحج قصص وعبر. والمنظر ده احنا شفناه كتير جدا هناك، ان ناس شايلة ناس وناس على ظهرها، سبحان الله العظيم. اسأل الله ان يتقبل منا ومنهم صالح العمل. الحج قصص وعبر. كان في برضو قصص وعبر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في من وفق للحج، وهناك قصص ايضا مؤلمة. رجل ركب الناقة ولابس احرامه يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والناقة ماشية، ف فوقعت يد الناقة في جحر جرذان، فيد الناقة خرقت هذا الجحر، فوقع الرجل فانقصعت عنقه فمات، رقبته انكسرت فمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخمروا رأسه ولا تعطروه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ده هيطلع من من من ده هيطلع من قبره بيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ده يعني أن الحج أيضا فيه قصص قد تكون مؤلمة لدى الناس، لكنها سعيدة لدى الذين يحدث لهم هذا الابتلاء، إنه رايح الجنة إن شاء الله تعالى، ميت وشهيد ومحرم. من ختم له بحج دخل الجنة، والنبي محرم. من ختم له بحج دخل الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، قال: المجاهد والحج والمعتمر، إن عاد عاد بأجر وغنيمة، وإن مات أدخله الجنة. تعالوا نشوف بعض الابتلاءات اللي حصلت في الحج. الأول ابتلاءات عامة، نشوف كده مكة لما أصابتها سيول في أعوام سابقة إيه اللي حصل لمكة شرفها الله سبحانه وتعالى وكرمها. وتعالوا نشوف هذه المناظر، ونشوف ناس بتطوف حوالين الكعبة وهم بيسبحوا سباحة، وناس بتسعى بين الصفا والمروة سباحة، مناظر نادرة الحقيقة، عشان نشوف الابتلاءات واللي بينجح في الابتلاءات. تعالوا نشوف، تفضل شوف، ادي سيول في الكعبة، واحد بيطوف حوالين الكعبة سابح، وفي ناس عند الحجر الأسود هناك موجودين بيقبلوا الحجر، ودول ناس بيسعوا بين الصفا والمروة سباحة أيضا. شوفوا ازاي، ادي الكعبة والناس حواليها سباحة، مطر شديد شديد شديد، كل مكان السيول مجرد. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الناس الناس زحمة، القضية إن الناس زحمة، برضو مزدحمين على الحرم، وبرضو مزدحمين على سبحان الله العظيم. والسنة دي كذلك حصل سيول الحقيقة، يوم الثامن من الحجة، يوم الأربعاء الشهير. فالحقيقة احنا كنا الحمد لله تعالى في يوم التروية موجودين في منى، وكان المطر شديد، بس ما كناش نعرف ماذا حجم الكارثة بالنسبة لأهالينا في جدة، وإخواننا سواء كانوا سعوديين أو مصريين أو أي جنسيات أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء والصالحين. لكن تعالوا نشوف معظم الناس اللي كانت مسافرة في هذه الطرق في هذا الوقت من جدة إلى مكة، كانوا مسافرين للحج. تعالوا نشوف هذه السيول، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني بردا وسلاما على قلوب المصابين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الصالحين. تعالوا نشوف الناس اللي كانت موجودة في هذه الطرق إيه اللي حصل لهم، ويعني للأسف الشديد بعضهم أصيب وتوفي وهو في طريق الحج. أدي منظر السيول اللي كانت موجودة في ده، للأسف الشديد واحد قتل تحت هذه السيارة، شوفوا اتقلبت بيه، ثم المسكين انقلبت فوقه مباشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه رحمة الناس. شوف السيول والناس بتجري لتنقذ. سبحان الله العظيم، يعني المنظر مؤلم الحقيقة. المنظر الأكثر إيلاما أسرة من إخواننا وأخواتنا في المملكة السعودية، أسرة كلها دعاء، أخت كريمة من الداعيات وأخ زوجها داعي إلى الله يطعم الفقراء يعطفوا على المساكين، وكانوا عاملين حملة السنة دي كانوا بيجمعوا فيها أموال لحج الفقراء، كانوا عايزين يحججوا الفقراء، وهم وكانوا بيحفظوا القرآن. يعني هي أخت مشهورة يعني في المملكة السعودية، أختنا ثناء الله يرحمها ويحسن إليها، كانت هي وزوجها وأولادها في سيارة، وكان في طريقهم لمكة. تعالوا نشوف السيارة دي اللي حصل لها. هذه السيول اللي حصلت في جدة، شوفوا السيارات، شوفوا المناظر. دي يعني المنطقة اللي حصلت فيها السيول. شوفوا السيارات غارقة للأسف الشديد، في من نجا وهناك من لم ينجي. فدول حتى ملابس الإحرام وواقفين يتابعوا الموقف ويصوروا. ده كان موقف موجود، كلا ان هيحصل دلوقتي انهيار في احد الجسور في الخلف، ايوه هنا هيحصل انهيار هيخلي المياه تنجرف بالسيارات اللي كانت موجودة وبسرعة شديدة. للأسف الشديد ادي احنا شايفين، هي دي السيارة اللي فيها هذه الاخت الفاضلة الداعية المحفظة، هي وزوجها واولادها ابنها عبد الله وبناتها كلهم موجودين في سيارة واحدة، وكان في طريقهم لهذه الحملة لتحجيج الفقراء. شوفوا ازاي المياه غمرتهم، شوفوا دول اصدقائهم واصحابهم هم اللي بيصوروا هذا الموقف ولا يستطيعون فعل اي شيء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبلهم في الصالحين، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددهم ويوفقهم. سبحان الله العظيم، حتى أن المياه غمرت كل. وهنا دول أصدقائهم كالدين، أسأل الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، زوجها داعي وهي محفظة وداعية وأولادها ناس كويسين وكانوا بيحججوا الفقراء وبيطعموا المساكين. فشوفوا سبحان الله العظيم، اختيرت لهم الشهادة في هذا الوقت وفي هذا المكان. سبحان الله العظيم، ما كان أحد يتخيل أن يأتي بحر في هذا المكان بهذه الطريقة. فزي ما بقول لكم يا إخواني، الحج قصص وعبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤلاء وغيرهم وكل المصابين في هذا الحادث وفي غيره من المسلمين في الشهداء والصالحين، وأن يجعل درجاتهم في عليين. وأسأل الله سبحانه وتعالى للكل السداد والتوفيق. أحبابي، الحقيقة يعني أتمنى أني ما كنش يعني أحزنتكم، ولكن في القلب شجون، وللحاج قصص وشؤون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله لكل من لم يحج هذا العام وينوي الحج أن يوفقه الله ويسدده. في ناس مكانتش تحلم تحج، الأخ بيحكي لي بيقول لنا اعتمرت 3 مرات وحجيت ولم أكن أتخيل أن ده يحصل في هذا العام. أشكر ربنا إزاي. إني صالحا وسيوفق الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي مساعيكم، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم، وبالذات في الحلقة القادمة، وبالذات لإخواننا وأخواتنا يعني اللي عايزين يشوفوا الملك وعظمة الملك إلى ما ينتهي. حلقة مميزة جدا بالذات الأخوات، وهي بعنوان أختاه أين أنت غدا. هنشوف ملكة من الملوك، من أعظم الملوك، كانت نهايتها إزاي، ونشوف قبرها، ونشوف رفتها، ونشوف حياتها اللي كانت ثم حياتها التي أصبحت. في حلقة إن شاء الله تعالى تبقى مميزة جدا في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي مساعيكم، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء والحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة، نسلم من كيد الشيطان.